هذه سائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، تقول: ما حكم الصلاة في الروضة في المسجد النبوي؟ صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمعنى أن هذا المكان محل للأعمال الصالحة من صلاة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، لكن لا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال في هذا المكان. هذا خاص الحريم. لا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال في هذا المكان، لأن مزاحمة المرأة للرجال فيه فتنة لها ولغيرها ممن تزاحمه من الرجال. والمرأة مأمورة بالبعد عن مواضع الفتن، لهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من ذلك، حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. فنحذر أخواتنا من مزاحمة الرجال، ونراقبهن في البعد عن مزاحمة الرجال، لأن ذلك أسلم لدينهن وعرضهن، وأبعد عن مواطن الفتن. نسأل الله الهداية لنا ولهن.